البخاري الخراج الذي يقول كان له خراج، يعني شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إليه كل يوم، يطلب منه أن يعمل ويخرج له مثلا دينار، درهم، 10 دنانير، 10 دراهم، على حسب ما يتفق معه، وباقي الكسب يكون للعبد. مشكلة. ونقف عند هذا الحديث. وهذا الحديث كما نقول في التورع عن الشبهات حتى يتعلم المؤمنون هذا الباب الحسن، أن هذا الباب فارق بين المؤمنين وبين من لا يعبأ بما أكل أو شرب أو فعل أي شيء لا أسأل عنه أو يفعله والسلام بغير تثبت من كونه صحيحا يوافق الشرع أو شبهة أو مكروها أو غير ذلك. الحديث هذا كما نقول هنا كما تسمعون يقول إيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، ماشي كده، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقياني فأعطاني لذلك. هذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء يعني في فمه، فقاء كل شيء أكله، فقاء كل شيء في بطنه. الحديث ظاهر الكلام بقى، ظاهر الكلام يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان عنده عبد، هذا العبد يخرج ليعمل ويعطي شيئا معلوما لأبي بكر ويأخذ الباقي لنفسه، وهذا يسمونه الخراج. لو عنده واحد عبد يعني شغال عنده بياخده بيقول العبد ده روح اشتغل تكسب واديني مبلغ كذا، أعطيني كذا من المال وخذ الباقي لك. هذا الحديث، هذا الرجل كان في الجاهلية قد خدع امرأة، خدع شخصا آخر وأخبره أنه يتكهن، يعني يعرفه في الكهانة، يعني يطلع على الغيب يقول له الحاجات اللي ضاعت منه فين، مين عمل ايه كذا، وهو لا يجيد هذه الكهانة سواء كانت حقا أو باطلا على هذا المعنى الوهمان الجاهلية، إنما الكهانة عموما هي باطلة لا شك، وتأخذ حكمها من حكم ما ترتب عليها من عمل، يعني عمل عملا حراما تكون الكهانة حراما، مكروها تكون مكروها، كفرا تكون كفرا. واضح؟ هذه الكهانة والإخبار عما سيكون من غير دليل شرعي. فخدعه، يعني خدع الرجل، فلما قبله بعدما أسلم هذا الرجل الذي تكهن له في الجاهلية أعطاه ثمن ما تكهن له به، ثمن ما أخبره أيام كان غير مسلم، فأتى بهذا الشيء الذي أخذه منه وأطعم به أبا بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر لا يدخل شيئا في بطنه إلا أن يسأل عنه. ماشي كده. هذا الكاهن كما تعلمون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، حلوان اللي هي الحلاوة بتاعت الكاهن، لما تروح لكاهن كده من اللي بيضربوا الودع ولا كذا يقول لك هقول لك على حاجتك اتسرقت فين ولا راحت فين ولا جت منين وتديني كذا، وده اللي بيسموه حلوان الكاهن، وده حرام. أبو بكر رضي الله عنه لما علم أن هذا الأمر الذي أكله إنما مصدره حرام وضع أصبعه في فمه فقاء كل هذا الطعام، تقيأه كله عندما علم بدخول شيء حرام إلى بطنه رضي الله عنه. ماشي كده بس ده الحديث. أشكركم وأحييكم. خلاص كده خلاص كده. في حد حضر شرح الأحاديث من زمان معنا؟ ها؟ يعني نشرع كلمتين كده على المشي. طيب السؤال الأول، عندما يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام، مش كده؟ أليس كذلك؟ طيب ما الداعي لأن تقول السيدة عائشة هذا الكلام بعد كده رضي الله عنها بتحكي مع الناس تقول لهم قصص يعني تسلي، ها؟ تذكر لهم قصص يتسلون بها عشان الناس تفهم، بس لما تيجي ترى الأحاديث زي ما هي ايه كما هي عادتنا في القراءة الجديدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سؤالهم لماذا قالت عائشة رضي الله عنها ذلك؟ واحد يقول لنا بقى ليه قالت كده، بعد كده تقول لهم يلا نحكي مع بعض ايه رأيك، يا صدقوا سيدنا أبو بكر كان بيعمل كده وكده، ها؟ واحد يقول بقى القريب إلى هذا المعنى أن السيدة عائشة يمكن أن تكون قد رأت أناسا يتهاونون في التورع فيما يأكلون أو فيما يكسبون، أليس كذلك؟ يعني عايزة تقول لهم إيه اللي أنتم بتعملوه ده، ده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أما حصل معاه كده جه حاطط إيده في بقه وتقيأ كل اللي كانوا، ما الذي تفعلونه هذا؟ صحيح يمكن أن يكون كذلك. وهي جالسة فرأت ما ينبغي أن يكون فيه تنبيه عن هؤلاء السادة المكرمين أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في أحاديث كثيرة. وهذا المعنى الأول يمكن أن يكون كذلك، وهو الأقرب كما ذكرنا، لأنه موضوع الورع هذا من المواضيع الدقيقة التي لو رأينا واحدا مثلا أكل هذا الأكل المحرم وما تقول له هذا أكل محرم لا حول ولا قوة بالله استغفر الله، طب لما لم تقل من قبل؟ فهي تقول انظروا إلى شدة الورع الذي هو فيه وانظروا إلى أنفسكم. هذا معنى يعني ينبغي لكم أن تتورعوا على ما كان عليه سلفكم الصالح. هذا الأصل. يبقى ده اللي احنا نستفيده بقى. نقول يبقى احنا استفدنا ايه بقى من كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، انها لا شك انكرت عليهم او وعظتهم او ارشدتهم الى ما هم فيه من تهاون في الورع في الاكل والشرب، ومن ثم يكون حال المرء المؤمن شبيها بذلك، يقف متورعا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نمرة اثنين، بيّنت لهم هذا الحال أن المرء إذا وقع منه هذا الأمر لا يترك نفسه وقد وقع في شيء محرم إلا وأن يحاول أن يتخلص منه على أي حال. يعني سيدنا أبو بكر في كلام كده زمان يقول لك إيه، لو لم يخرج هذا الأكل إلا مع خروج روحي لخرجت، يعني ولا يبقي في بطنه شيئا محرما أو مشتبها فيه، وهو درس الورع للمؤمنين. قال له الغلام تدري ما هذا؟ تدري هذه محذوفة الهمزة، يعني أتدري ما هذا؟ رعب أبو بكر فقال أبو بكر وما هو؟ قال القصة هذه، كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية وخدعت وكذا وكذا فقال هذا. وهي مسألة الخدعة، ودي مسألة مهمة أيضا، وهي كيف يتورع المرء هذا التورع الزائد فيما يمكن أن يكون فيه خداع لمن أمامه. هذه المسألة لا يتورع فيها المؤمنون المتدينون بالذات. صدق يعني إيه؟ يعني يبقى في قضية وفي مسألة وكده ويلف ويدور عليك ويخدعك عشان ما تفهمش اللي حصل، وعشان يخبرك بشيء غير اللي كان، وعشان تحصل ويحصل من ورائك شيئا بهذا الأسلوب الذي يفعله. بل يجي بقى يقول له يعني إيه؟ يعني يقول له هي دي بقى الكلمة دي، يقول له تكهنت له في الجاهلية فخدعته. هيجي يكلمني يسألني ويلف ويدور علي عشان خليني أجاوب على السؤال بتاعه على نفس المطلوب اللي هو عايزه، صح؟ يبقى ده بيعمل إيه بقى؟ مش كده بقى كل القضايا، شوفها بقى مع نفسك، كل هذه القضايا تجدها على هذا الحال الذي هو يوري في الكلام ويريد أن لا يخبر بما في نفسه، ويريد أن تقول له أو أن تقع في الكلام معه بشيء، أو يريد أن يفهم منك شيئا فيوري بشيء آخر إلى آخر. هذه الكهانة التي صارت دأبا في أهل الإيمان اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المسألة إذن تستدعي أن يكون المرء ورعا في كلامه في تصرفاته، صادقا لا يصل إلى الحق إلا بالحق إلا بالوسيلة الصحيحة إليه، تنتفي ويعاهد الله تعالى على أن ينتفي من كلامه ومعاملاته وظاهره وباطنه أن يصل إلى شيء من ذلك، أو أن يحصل شيئا أو غيره عن هذا الطريق، ويسميها بقى مع نفسه بطل كهانة. يقول له بطل كهانة بقى. كهانة بقى كتير، كل واحد عاوز يعمل موضوع يجي يقول لي قصة، يعني أقعد أبص له كده وأقول له يعني مش عارف القصة دي عايز يوصلني لحاجة معينة هي في دماغه عاوزها مثلا. كتيرة دي مش كده؟ فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. والمسألة التالية أن المرأة دائما يعني تتابع المسألة الأولى، المسألة التي ذكرناها حالا، يتعود المرء دائما أن يعلم أنه عندما يتكلم صادقا في الظاهر والباطن وأن يصل إلى مقصوده بغرض شرعي بطريق شرعي أصلا، أن يقضي الله تعالى له حاجته، وأن يبين له طريقه، وأن يعينه، بدلا من أن يقول ذلك وأن يلف ويدور ويجي. كل الكلام دوت شربت أنا طبعا منه كتير جدا. المسألة التالية في الحديث هذا ما أذكرها العلماء، وهي أنه ينبغي على المؤمن إذا رأى أخاه قد خدع في شيء أو قد مكر به في شيء، أو أن يعود على نفسه أولا فيتخلص من هذا الأمر، وأن ينبهه إليه. يبقى مش شوف واحد بقى واحد إيه تكهن على واحد وشرب هو هذه الكهانة وسيبه وأن تتركه، لا، وإنما من صدق الإيمان وسلامة النفس وحسن الطوية والسريرة والإخلاص والصدق أن يبلغه وأن ينبهه على ما هو فيه. عادة المؤمنين اليوم كما ترون ما فيش حد بينبه حد على حاجة، وكانوا يقول لك ايه بركة جامعة، خليه الله يتنيل، خليه يفعل، خليه يقع فيها، خليه يتصاب زي ما تصابنا، كذا كذا كذا. صحيح، هذه تدل على ايه؟ على خبث ايه الطوية، على سوء النية وخبث الطوية وخباثة هذه النفس التي لا ينبغي ان يكون المؤمنون عليها. مش كده؟ يلا بكفاية كده إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن تكون فاتحة خير نعود بها إلى هذه علوم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إن شاء الله تعالى. ماشي، كفاية كده. إذا كان في حد مش فاهم اللغة شوية